إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، معنا اليوم ذكرى للمسلمين حتى لا ينسوا عقيدتهم، وهي من أصول هذا الدين الإسلامي. وهذا الأمر يجب أن يتذكره المسلم في اليوم والليلة 17 مرة، لا يكتمل إسلامه إلا به. وهذه العقيدة أصلها الله عز وجل في القرآن كثيرا، وذكرنا بها حتى لا ننسى، سواء كان منا طالب علم أو عام أو عالم أو جاهل، لا بد أن يعتقد هذه العقيدة، وهي عقيدة تتعلق بالولاء والبراء، بل هي أصل البراء وأوله، وهو بغض أعداء الله جل وعلا. وعلى رأس أعداء الله ما سوف نتكلم عنهم في هذه الخطبة، عن بعض تاريخهم وبعض أعمالهم حتى لا ينسى المسلمون. إنهم اليهود لعنهم الله، الذين غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير. أي أمة في الأرض أبغضها الله عز وجل وغضب عليها فجعل منها قردة وخنازير مثل هذه الأمة؟ أمة اليهود لعنهم الله وقبحهم الله. انظر إلى فعلهم في الماضي وفعلهم في الحاضر حتى لا ننسى هذه العداوة التي أمرنا الله بتكرارها 17 مرة في اليوم والليلة، 17 مرة في اليوم والليلة، بقوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المغضوب عليهم هم اليهود، هم اليهود. نكرر هذا في اليوم والليلة، في الفرائض وفي النوافل، فهو من أوجب الواجبات على المسلمين أن يتعلموه، أن يتبرؤوا من اليهود، يتبرؤوا من هذه الأمة الملعونة التي غضب الله عليها. انظروا يا عباد الله كيف يعاملون ربهم جل وعلا، أما ينسبون إلى الله جل وعلا. ثم إن علمنا قبح مقالاتهم في الله لا نستبعد قبح مقالاتهم في الناس بل وأفعالهم فيهم. يقولون عن الله جل وعلا: وهذا قد كتبوه بأيديهم في التوراة ونسبوه إلى الله. قالوا إن الله جل وعلا نزل إلى الدنيا فتمثل في صورة إنسان فتصارع. تعلمون تصارع مع من؟ يقولون قبحهم الله تصارع مع يعقوب عليه السلام. الله جل وعلا يتصارع مع نبي من الأنبياء. ثم ماذا؟ قالوا إن يعقوب قد طرح الله أرضاه، قاتلهم الله ولعنهم الله. انظر ماذا قال الله فيهم في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة. قالوا يد الله مغلولة، الله بخيل، الله ما ينفق على الناس. انظروا إلى الفقراء، انظروا إلى الجياع، انظروا إلى المرضى، انظروا إلى هذه الأمم كيف تموت جوعا. الله بخيل، قبحهم الله. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. رد الله عليهم فأخبر أن يده مبسوطة. انظروا إلى النعم، انظروا إلى ما أنزل الله من السماء والأرض، انظروا إلى هذه الخيرات، انظروا إلى آثار رحمة الله، وانظروا كيف يسبون الله جل وعلا. يقولون في توراتهم أن الله لما خلق السماوات وخلق الأرض تعب ونصب فاستراح بعد خلقه للسماوات والأرض، فرد الله عليهم فقال: وما مسنا من لغوب ما مسنا من تعب ولا مسنا من نصب. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقولون عن الله ان الله فقير ونحن اغنياء. الله يطلب منا ان ننفق ويطلب منا ان نطعم البياع ونطعم الفقراء. اذن الله فقير ونحن اغنياء. انظروا كيف يسبون الله جل وعلا. جاءوا الى رسل الله جل وعلا، جاءوا الى الانبياء واحدا واحدا، اما يكذبوه واما يقتلوه، ولم يؤمنوا بنبي واحد من الانبياء. اكثر امه على وجه الارض ارسل الله لهم الرسل والانبياء، مئات بل الوف من الرسل والانبياء، ومع هذا كذبوهم وقتلوا بعضهم. انظروا ماذا قالوا عن لوط عليه السلام، نبي من الانبياء، نبي اختاره الله من بين الناس لان يبلغ رسالات الله جل وعلا. جاءوا اليه في التوراة فقصوا عليه قصة مختلفة، فقالوا ان لوطا قد شرب يوم من الايام خمرا فكفر. من في نبي من الانبياء؟ ثم لما كفر ما كان يشعر بنفسه الا ان وقع على ابنته فزنى بها. في من؟ في نبي من الانبياء. كبرت كلمة تخرج من افواههم، ان يقولون الا كذبا. ثم لم يكتفوا بهذا، جاءوا الى داود عليه السلام، رسلهم وانبيائهم قالوا لداود، قالوا انه ابن زنا وانه انجب ولدا، فزنى ولده باخته من ابيه، وان ذريته كلهم من ابناء الزنا. ذريته من الانبياء والرسل كلهم من ابناء الزنا. ماذا بقي للانبياء؟ بل ماذا بقي للرسل؟ جاءوا الى سليمان عليه السلام فقالوا كانت له 700 من النساء يتمتع بهن ويجامعهن وينكحهن كما يشاء. صار النبي لا يعرف من الدنيا الا الشهوات والملذات. ولم يكتفوا بهذا، بل قالوا عن سليمان انه كان يراهن يعبدن الاصنام والالهه ويتركهن من شده حبه لهن، بل كان بعض الاحيان يساعدهن في تقريب القرابين لهذه الالهه. حب وعشق ووله وشهوة أعمت بصائر سليمان عليه السلام. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. اليهود هم اليهود، هم الذين غضب الله عليهم، وهؤلاء هم من نسلهم. سب طه وسب الأنبياء. جاءوا إلى عيسى عليه السلام قال لهم، أنطقه الله في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إني عبد الله، قالوا له أنت ابن زنا. وقولهم على مريم بهتانا عظيما، نعم نسبوا إلى مريم الزنا. ثم لما كبر عيسى عليه السلام تبعوه ليقتلوه. يقتل من؟ يقتل نبيا من الأنبياء. تبعوه حتى رفعه الله جل وعلا. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولهذا الله عز وجل في القرآن كثيرا ما يعيد علينا قصتهم وأخبارهم وأفعالهم. يأمرهم الله عز وجل بأن لا يصطادوا في يوم السبت فيتحايلوا على ربهم جل وعلا. يضعون الشباك يوم الجمعة ثم يأخذونها يوم الأحد وكأنهم لم يصطادوا يوم السبت. يكذبون على الله ويتحايلون على الله جل وعلا. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. من تحايلهم على الله جل وعلا أن الله لعنهم فأصبحوا في الصباح، فإذا جزء منهم قد تحول إلى القردة وجزء منهم قد تحولوا إلى الخنازير. قبحهم الله ولعنهم الله أن يؤفكون. ثم جاءوا إلى نبي هذه الأمة ورسول هذه الملة، خير الأنبياء وخير الناس أجمعين، سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فقر. جاءوا إليه فكذبوه ولم يصدقوه، وفي توراتهم تبشير به. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعلمون أنه جاء بالحق وأنه رسول من عند الله، فكذبوه وقالوا ما بشر به ولا أخبرنا نبينا به. ثم جاءوا إليه يحاولون تكذيبه ورده وصده، فلما هاجر إلى المدينة احتضنوا المنافقين وقلبوهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم يكتفوا بهذا، قلبوا المشركين في غزوة الخندق والأحزاب، قلبوهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم يكتفوا بهذا، جاء خبيثهم لبيد بن الأعصم عليه لعنة الله فسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ جزءا من شعره في مشط ومشاطة فسحر نبي هذه الأمة، حكمة من الله أرادها. فكان كما تقول عائشة رضي الله عنها يفعل أشياء ولا يدري عن نفسه أنه فعلها، ويتكلم بأمور لا يشعر أنه يتكلم عليه الصلاة والسلام. ثم نجاه الله منهم، فجاءت يهودية تقربت إليه ساعة ووضعت فيها سما تريد قتله عليه الصلاة والسلام، تريد قتل نبي هذه الأمة، فأكل فأراد أن يأكل منها فأكل شيئا قليلا. فأخبره الله جل وعلا أن السم مسكوت لك في هذه الشاة، فتركها عليه الصلاة والسلام، ولا زال يتجرع مرارة هذا السم حتى توفاه الله جل وعلا. جاء في يوم من الأيام إلى أحد أحيائهم، فلما اقترب عند سطح من السطوح جاء أحدهم من فوق هذا السطح يرمي بصخرة على رسول الله. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا هو تاريخهم يا عباد الله مع الله جل وعلا ومع الأنبياء ومع الكتب والرسالات. فها هم في التوراة يأتون إليها فيكتبون ما تهوى أنفسهم فيها وينسبونه إلى الله جل وعلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. ومحوا بعضه ولبسوا الحق بالباطل، لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قتلوا عشرات بل مئات من الأنبياء والمرسلين، هذا فعلهم في أنبياء الله، كيف بفعلهم في الناس؟ ومن هم دون الأنبياء؟ إنهم الذين أخبر الله عنهم من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما فعلهم في هذا الزمن وفي واقعنا فهو أكثر من أن نتكلم عليه في هذه الخطبة. فكل مسلم عاقل يعرف دين الله ويعرف شرع الله يعلم يقينا من قلبه أنه لا عهد بيننا وبين اليهود ولا صلح بيننا وبين اليهود ولا سلام بيننا وبين اليهود، فهم أهل نقض العهود كما قال الله عز وجل عنهم، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. نعم لا عهد بين المسلمين وبين اليهود، عاهدهم خير هذه الأمة وصالحهم عليه الصلاة والسلام، وكانت الغلبة له وكانت القوة له وكان الحكم له عليهم، عاهدهم وصالحهم، ولكن لم يلبثوا إلا وأجدوا الفتن ودسوا الدسائس وحاولوا قتل نبي هذه الأمة، ثم نقضوا العهد بينهم وبين رسول الله، فقتل عليه الصلاة والسلام بعضهم وأخذ أموالهم وأجلى كثيرا منهم حتى أمر آخر حياته أن لا يبقى أحد منهم في هذه الجزيرة. اليهود قبحهم الله، إنهم المغضوب عليهم في هذا الزمان وفي غيره من الأزمنة، كل حرب على وجه الأرض وكل معركة تدور، بل أكثر المعارك والحروب على وجه الأرض إنما لهم يد فيها وهم طرف فيها، كما قال الله جل وعلا عنهم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يوجدون الحروب ويثيرون المعارك ويثيرون الفتن بين الأمم، لما؟ ليبقوا أقوياء، فهم الذين يتدخلون في تجارة الأسلحة وهم يقبضون في النهاية الثمرة، وهم يتفرجون ويضحكون على الأمم كيف تتقاتل وكيف تتصارع ليبقوا أقوياء. لعنهم الله وأذلهم الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. نعم يسعون في الأرض فسادا إنهم يتدخلون في نشر المخدرات في الشعوب والأمم والخمور ويصرحون بهذا، بل أكثر بيوت الدعارة وأماكن الدعارة على وجهها في الأرض لهم يد فيها ويتدخلون فيها يا عباد الله. محافلهم الماسونية ومحافلهم اليهودية قد انتشرت في بقاع الأرض كلها، بل بعض أعضائهم وبعض من ينتسبون إليهم يتسمون بالمسلمين كذبا وزورا، ثم يبثون السموم والدسائس بين المسلمين، يحرشون بينهم ويفتنون في صفوفهم وينشرون الخمور والمخدرات والدعارة والزنا لتبقى الشعوب هكذا في غفلة ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. نعم إنهم اليهود أعداء الله جل وعلا، أشد الناس على وجه هذه الأرض عداوة للمؤمنين وللمسلمين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، قدمهم الله على جميع المشركين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، قدمهم الله على جميع المشركين وجميع الكفار، بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن المعركة قائمة بين المسلمين واليهود، بين المؤمنين وأعدائهم إلى قرب قيام الساعة، حتى تأتي تلك المعركة الفاصلة بين المسلمين واليهود. قائد المسلمين من؟ إنه مسيحهم عيسى عليه السلام، أنزله الله من فوق سبع سماوات أو من السماوات أنزله الله إلى الأرض ليقود المسلمين في تلك المعركة. أما قائد اليهود من هو؟ فهو مسيحهم الدجال الأعور الذي يدعي الألوهية، يخرج معه من اليهود من أصفهان 70,000 وينتشر من بقاع الأرض اليهود، يتجمعوا في فلسطين وفي الشام ليقاتلوا المسلمين في فسطاط، يتقاتل تحته جميع المسلمين وجميع اليهود لتكون المعركة الفاصلة والمعركة الحاسمة التي يتشوق إليها المسلمون والتي يحدث المسلمون بها أنفسهم وينتظروها بفارغ الصبر. بل في تلك المعركة لا تقاتل البشر فقط، لا والله، بل يتقاتل في تلك المعركة الملائكة، بل حتى الأحجار، بل حتى الأشجار كلها تقاتل مع المسلمين. بل يختبئ اليهودي الذليل خلف الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله. فيأتي إليه المسلم فيحز رأسه ويقتله ويسفك دمه حتى يستأصل المسلمون اليهود. حينئذ لا يبقى على قيام الساعة إلا قليل، وتشبه الدنيا على قيام الساعة بعد أن يستأصل المسلمون اليهود. عباد الله، لا بد أن نحدث أنفسنا بعداوتنا لهم وبكرهنا لهم وببغضنا لهم. لا نقول في الفاتحة غير المغضوب عليهم إلا ونحن أتذكر اليهود الذين غضب الله عليهم ولعنهم الله وجعل منهم القردة والخنازير، ثم نربي أجيالنا وأبناءنا على بغضهم وعلى عداوتهم وعلى كرههم وعلى إعداد العدة لمحاربتهم في يوم من الأيام. عدة نفسية، إيمانية، عقائدية، جسدية، كلها نعد العدة لحربهم وقتالهم انتظارا لتلك المعركة الفاصلة التي وعدنا الله جل وعلا بها على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى الذين يحاربون أولياءك ويبدلون دينك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يهجدونك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات.